يسر مؤسسة الأمر الأول بالتعاون مع تسجيلات الأمر الأول أن تقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان نتف من مقدمة كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة رحمه الله تعالى. وهذه المقدمة تحتوي على وصف لأصحاب الكلام ووصف لأصحاب الحديث ومقارنة بينهما، وسوف نقرأ بعض ما في هذه المقدمة ونختصر منها قدر الإمكان. قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أسعدك الله تعالى بطاعته، وأحاطك بكلاءته، ووفقك للحق برحمته، وجعلك من أهله، فإنك كتبت إلي تعلمني ما وقفت عليه من ثلب أهل الكلام أهل الحديث، وامتهانهم وإسهابهم في الكتب بذمهم ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض، حتى وقع الاختلاف وكثرت النحل وتقطعت العصم، وتعاد المسلمون وأكفر بعضهم بعضا، وتعلق كل فريق منهم لمذهبه بجنس من الحديث. ثم استمر ابن قتيبة رحمه الله تعالى في ذكر التهم والنقائص التي رمى بها أهل الكلام أهل الحديث، ونحن نتجاوزها حتى نصل إلى قوله: قال أبو محمد: هذا ما حكيت من طعنهم على أصحاب الحديث، وشكوت تطاول الأمر بهم على ذلك من غير أن ينضح عنهم ناضح، أو يحتج لهذه الأحاديث محتج، أو يتأولها متأول، حتى أنسوا بالعيب ورضوا بالقذف، وصاروا بالإمساك عن الجواب كالمسلمين، وبتلك الأمور معترفين. وتذكر أنك وجدت في كتابي المؤلف في غريب الحديث بابا ذكرت فيه شيئا من المتناقض عندهم وتأولته، فأملت بذلك أن تجد عندي في جميعه مثل الذي وجدته في تلك من الحجج، وسألت أن أتكلف ذلك محتسبا للثواب، فتكلفته بمبلغ علمي ومقدار طاقتي، وأعدت ما ذكرت في كتبي من هذه الأحاديث ليكون الكتاب تاما جامعا للفن الذي قصدوا الطعن به. وقدمت قبل ذكر الأحاديث وكشف معانيها وصف أصحاب الكلام وأصحاب الحديث بما أعرف به كل فريق، وأرجو ألا يطلع ذو النهى مني على تعمد لتمويه، ولا إيثار لهوى، ولا ظلم لخصم، وعلى الله أتوكل فيما أحاول وبه أستعين. باب ذكر أصحاب الكلام وأصحاب الرأي. قال أبو محمد: وقد تدبرت رحمك الله مقالة أهل الكلام، فوجدتهم يقولون عن الله ما لا يعلمون، ويعيبون الناس بما يأتون، ويبصرون القذى في عيون الناس، وعيونهم تطرف على الأجذاع، ويتهمون غيرهم في النقل، ولا يتهمون آراءهم في التأويل. ومعاني الكتاب والحديث وما أودعاه من لطائف الحكمة وغرائب اللغة لا يدرك بالطفرة والتولد والعرض والجوهر والكيفية والكمية والأينية. هذه كلها مصطلحات عند أصحاب الكلام، ولو ردوا المشكلة منهما إلى أهل العلم بهما وضح لهم المنهج واتسع لهم المخرج، ولكن يمنع من ذلك طلب الرياسة وحب الأتباع واعتقاد الإخوان بالمقالات، والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. وكان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر أن لا يختلفوا، كما لا يختلف الحساب والمساح والمهندسون، لأن آلتهم لا تدل إلا على عدد واحد وإلا على شكل واحد، وكما لا يختلف حذاق الأطباء في الماء وفي نبض العروق، لأن الأوائل قد وقفوهم من ذلك على أمر واحد، فما بالهم أكثر الناس اختلافا، لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين، فأبو الهذيل العلاف يخالف النظام، والنجار يخالفهما، وهشام بن الحكم يخالفهم، وكذلك ثمامة ومويس وهاشم الأوقص وعبيد الله بن الحسن وبكر العمي وحفصون وحفص وصالح قبة وفلان وفلان، ليس منهم واحد إلا وله مذهب في الدين يدان برأيه وله عليه تبع. قال أبو محمد: ولو كان اختلافهم في الفروع والسنن لاتسع لهم العذر عندنا، وإن كان لا عذر لهم مع ما يدعونه لأنفسهم كما اتسع لأهل الفقه ووقعت لهم الأسوة بهم، ولكن اختلافهم في التوحيد وفي صفات الله تعالى وفي قدرته وفي نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار وعذاب البرزخ وفي اللوح وفي غير ذلك من الأمور التي لا يعلمها نبي إلا بوحي من الله تعالى، ولن يعدم هذا من رد مثل هذه الأصول إلى استحسانه ونظره وما أوجبه القياس عنده لاختلاف الناس في عقولهم وإراداتهم واختياراتهم، فإنك لا تكاد ترى رجلين متفقين حتى يكون كل واحد منهما يختار ما يختاره الآخر ويرذل ما يرذله الآخر إلا من جهة التقليد. والذي خالف بين مناظرهم وهيئاتهم وألوانهم ولغاتهم وأصواتهم وخطوطهم وآثارهم حتى فرق القائف بين الأثر والأثر وبين الأنثى والذكر هو الذي خالف بين آرائهم، والذي خالف بين الآراء هو الذي أراد الاختلاف لهم. ولن تكمل الحكمة والقدرة إلا بخلق الشيء وضده ليعرف كل واحد منهما بصاحبه، فالنور يعرف بالظلمة، والعلم يعرف بالجهل، والخير يعرف بالشر، والنفع يعرف بالضر، والحلو يعرف بالمر، لقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. والأزواج الأضداد والأصناف كالذكر والأنثى واليابس والرطب. وقال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. ولو أردنا رحمك الله أن ننتقل عن أصحاب الحديث ونرغب عنهم إلى أصحاب الكلام ونرغب فيهم لخرجنا من اجتماع إلى تشتت، وعن نظام إلى تفرق، وعن أنس إلى وحشة، وعن اتفاق إلى اختلاف، لأن أصحاب الحديث كلهم مجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، وعلى أنه خالق الخير والشر، وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وعلى أن الله تعالى يرى يوم القيامة، وعلى تقديم الشيخين، وعلى الإيمان بعذاب القبر. لا يختلفون في هذه الأصول، ومن فارقهم في شيء منها نابذوه وباغضوه وبدعوه وهجروه، إلى أن قال: وأما الاتساء فبالعلماء المبرزين والفقهاء المتقدمين والعباد المجتهدين الذين لا يجارون ولا يبلغ شأوهم، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة والليث بن سعد وعلماء الأمصار، وكإبراهيم بن أدهم ومسلم الخواص والفضيل بن عياض وداود الطائي ومحمد بن النضر الحارثي وأحمد بن حنبل وبشر الحافي وأمثال هؤلاء ممن قرب من زماننا. فأما المتقدمون فأكثر من أن يبلغهم الإحصاء ويحوزهم العدد، ثم بسواد الناس ودهمائهم وعوامهم في كل مصر وفي كل عصر، فإن من أمارات الحق إطباق قلوبهم على الرضا به. ولو أن رجلا قام في مجامعهم وأسواقهم بمذاهب أصحاب الحديث التي ذكرنا إجماعهم عليها ما كان في جميعهم لذلك منكر ولا عنه نافر، ولو قام بشيء مما يعتقده أصحاب الكلام مما يخالفه، أي ما يخالف ما عليه أصحاب الحديث، ما ارتد إليه طرفه إلا مع خروج نفسه. فإذا نحن أتينا أصحاب الكلام لما يزعمون أنهم عليه من معرفة القياس وحسن النظر وكمال الأداء، وأردنا أن نتعلق بشيء من مذاهبهم ونعتقد شيئا من نحلهم، وجدنا النظام شاطرا من الشطار يغدو على سكر ويروح على سكر ويبيت على جرائرها ويدخل في الأدناس ويرتكب الفواحش والشائنات، وهو القائل: ما زلت آخذ روح الزق في لطف وأستبيح دما من غير مجروحي حتى انثنيت ولي روحان في جسدي والزق مطرح جسم بلا روحي. الزق هو إناء الخمر، وروحه التي فيه هي الخمر، وقوله وأستبيح دما من غير مجروحي شبه لون الخمر بلون الدم، وقوله ولي روحان، فالأولى روحه والثانية النشوة التي خالطت جسده بسبب شربه للخمر الخبيث. مطرح جسم بلا روح، يعني أنه قد أفرغه كله من محتواه، وصارت الخمر التي في الزق في بطن الزق الآخر وهو النظام. نعود إلى الكتاب. ثم نجد أصحابه يعدون من خطئه قوله: إن الله عز وجل يحدث الدنيا وما فيها في كل وقت من غير إفنائها. قالوا: فالله في قوله يحدث الموجود، ولو جاز إيجاد الموجود لجاز إعدام المعدوم، وهذا فاحش في ضعف الرأي وسوء الاختيار. وحكوا عنه أنه قال: قد يجوز أن يجمع المسلمون جميعا على الخطأ. قال: ومن ذلك إجماعهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة دون جميع الأنبياء، وليس كذلك. قال النظام: وكل نبي في الأرض بعثه الله تعالى فإلى جميع الخلق بعثه. قال: لأن آيات الأنبياء لشهرتها تبلغ آفاق الأرض، وعلى كل من بلغه ذلك أن يصدقه ويتبعه. فخالف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت إلى الناس كافة، وبعثت إلى الأحمر والأسود. وكان النبي يبعث إلى قومه وأول الحديث. وفي مخالفة الرواية وحشة، فكيف بمخالفة الرواية والإجماع لما استحسن؟ وكان يقول في الكنايات عن الطلاق: كالخلية والبرية، وحبلك على غاربك وألبته، وأشباه ذلك، أنه لا يقع بها طلاق نوى الطلاق أو لم ينوه. فخالف إجماع المسلمين وخالف الرواية لما استحسن. وكذلك كان يقول: إذا ظاهر بالبطن أو الفرج لم يكن مظاهرا، وإذا آلى بغير الله تعالى لم يكن موليا، لأن الإيلاء مشتق من اسم الله تعالى. وكان يقول: إذا نام الرجل أول الليل على طهارة مضطجعا أو قاعدا أو متوركا أو كيف نام إلى الصبح لم ينتقض وضوءه، لأن النوم لا ينقض الوضوء. قال: أي النظام: وإنما أجمع الناس على الوضوء من نوم الضجعة، لأنهم كانوا يرون أوائلهم إذا قاموا بالغداة من نوم الليل تطهروا، لأن من عادات الناس الغائط والبول مع الصبح، ولأن الرجل يستيقظ وبعينه رمص وبفيه خلوف وهو متهيج الوجه، فيتطهر للحدث والنشرة لا للنوم. وكما أوجب كثير من الناس الغسل يوم الجمعة، لأن الناس كانوا يعملون بالغداة في حيطانهم، فإذا أرادوا الرواح اغتسلوا. فخالف بهذا القول الرواية والإجماع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على خطأ. ثم بعد ذلك يسرد ابن قتيبة بعض كلام سيء جدا للنظام، ينتقص فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهكم بهم ويستصغر عقولهم، لعنه الله. أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان. ثم قال أبو محمد بن قتيبة: هذا قوله في جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، كأنه لم يسمع بقول الله عز وجل في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر السورة. ولم يسمع بقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ولو كان ما ذكرهم به حقا لا مخرج منه ولا عذر فيه ولا تأويل له إلا ما ذهب إليه لكان حقيقا بترك ذكره والإعراض عنه، إذ كان قليلا يسيرا مغمورا في جنب محاسنهم وكثير مناقبهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلهم مهجهم وأموالهم في ذات الله تعالى. ثم بعد ذلك أخذ أبو محمد بن قتيبة يرد على النظام قوله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، ويبطل كل نقيصة انتقصهم بها رضي الله عنهم وأرضاهم ولعن النظام. قال أبو محمد: ولا شيء أعجب عندي من ادعائه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الجد بمئة قضية مختلفة وهو من أهل النظر وأهل القياس أي النظام، فهل اعتبر هذا ونظر فيه ليعلم أنه يستحيل أن يقضي عمر في أمر واحد بمئة قضية مختلفة؟ فأين هذه القضايا وأين عشرها ونصف عشرها؟ أما كان في حملة الحديث من يحفظ منها خمسا أو ستا؟ ولو اجتهد مجتهد أن يأتي من القضاء في الجد بجميع ما يمكن فيه من قول ومن حيلة ما كان يتيسر له أن يأتي فيه بعشرين قضية، وكيف لم يجعل هذا الحديث إذ كان مستحيلا مما ينكر من الحديث ويدفع مما قد أتى به الثقات، وما ذاك إلا لضغن يحتمله على عمر رضي الله عنه وعداوه. ثم رد ابن قتيبة طعن النظام في أبي بكر وأبطله، وكذا طعنه في عبد الله بن مسعود، وقد أطال النظام في ذكر عبد الله بن مسعود بالسوء، ثم أبطل ما حكاه النظام عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، ثم أبطل طعنه على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ولعن النظام وأخزاه. ثم قال: قال أبو محمد: فهذه أقاويل النظام قد بيناها وأجبناه عنها، وله أقاويل في أحاديث يدعي عليها أنها مناقضة للكتاب، وأحاديث يستبشعها من جهة حجة العقل، وذكر أن جهة حجة العقل قد تنسخ الأخبار، وأحاديث ينقض بعضها بعضا، وسنذكرها فيما بعد إن شاء الله. قال أبو محمد: ثم نصير إلى أقاويل أبي الهذيل العلاف فنجده كذابا أفاكا، وقد حكى عنه رجل من أهل مقالته أنه حضر عند محمد بن الجهم وهو يقول له: يا أبا جعفر، إن يدي صناع في الكسب ولكنها في الإنفاق خرقا، كم من مئة ألف درهم قسمتها على الإخوان، أبو فلان يعلم ذلك؟ سألتك بالله يا أبا فلان هل تعلم ذلك؟ قلت: يا أبا الهذيل، ما أشك فيما تقول. قال الرجل: فلم يرضى بعد أن كذب عندي حتى استشهدني، ولم يرضى إذ استشهدني حتى استحلفني بالله. قال: وكان أبو الهذيل أهدى دجاجة إلى مويس بن عمران فجعلها مثلا لكل شيء وتاريخا لكل شيء، فكان يقول: فعلت كذا وكذا قبل أن أهدي إليك تلك الدجاجة، وكان كذا وكذا بعد أن أهديت إليك تلك الدجاجة، وإذا رأى جملا سمينا قال: لا والله ولا تلك الدجاجة التي أهديتها إليك. وهذا نظر من لا يقسم على الإخوان عشرة أفلس فضلا عن مئتي ألف، مع أقاويل كثيرة في فناء نعيم أهل الجنة وفناء عذاب أهل النار. ثم نصير إلى عبيد الله بن الحسن، وقد كان ولي قضاء البصرة، فتهجم من قبيح مذاهبه وشدة تناقض قوله على ما هو أولى بأن يكون تناقضا مما أنكروه، وذلك أنه كان يقول إن القرآن يدل على الاختلاف، فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب، والقول بالإجبار صحيح وله أصل في الكتاب، ومن قال بهذا فهو مصيب، ومن قال بهذا فهو مصيب، لأن الآية الواحدة ربما دلت على وجهين مختلفين واحتملت معنيين متضادين. وسئل يوما عن أهل القدر وأهل الإجبار فقال كل مصيب، هؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزه الله. قال وكذلك القول في الأسماء، فكل من سمى الزاني مؤمنا فقد أصاب، وكل من سماه كافرا فقد أصاب، ومن قال هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب، ومن قال هو منافق ليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب، ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب، ومن قال هو كافر مشرك فقد أصاب، لأن القرآن قد دل على كل هذه المعاني. قال وكذلك السنن المختلفة، كالقول بالقرعة وخلافه، والقول بالسعاية وخلافه، وقتل المؤمن بالكافر، ولا يقتل مؤمن بكافر، وبأي ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب. قال ولو قال قائل إن القاتل في النار كان مصيبا، ولو قال هو في الجنة كان مصيبا، ولو وقف فيه وأرجأ أمره فيه كان مصيبا، إذ كان إنما يريد بقوله إن الله تعالى تعبده بذلك وليس عليه علم الغيب. وفي هذا القول من التناقض والخلل ما ترى، وهو رجل من أهل الكلام والقياس وأهل النظر. قال أبو محمد ثم نصير إلى بكر صاحب البكرية، وهو من أحسنهم حالا في التوقي، فنجده يقول من سرق حبة من خردل ثم مات غير تائب من ذلك فهو خالد في النار مخلدا أبدا مع اليهود والنصارى. قال أبو محمد وقد وسع الله تعالى للمسلم أن يأكل من مال صديقه وهو لا يعلم، ووسع لداخل الحائط أن يأكل من ثمره ولا يحمل، ووسع لابن السبيل إذا مر في سفره بغنم وهو عطشان أن يصيب من رسلها، فكيف يعذب من أخذ حبة من خردل لا قدر لها ويخلده في النار أبدا؟ وأي ذنب هو أخذ حبة من خردل حتى يكون منه توبة أو يقع به إصرار؟ وقد يأخذ الرجل الخلال من حطب أخيه، والمدر من مدره، ويشرب الماء من حوضه، وهذا أعظم قدرا من الحبة. وكان يقول إن الأطفال لا تألم، فإذا سئل فقيل له فما باله يبكي إذا قرص أو وقعت عليه شرارة؟ قال إنما ذلك عقوبة لأبويه، والله تعالى أعدل من أن يؤلم طفلا لا ذنب له. فإذا سئل عن البهيمة وألمها وهي لا ذنب لها قال إنما آلمها الله لمنفعة ابن آدم، لتنساق ولتقف ولتجري إذا احتاج إلى ذلك منها، وكان من العدل عنده أن يؤلمها لنفع غيرها، وربما قال بغير ذلك، وقد خلطوا في الرواية عنه، وكان يقول شرب نبيذ السقاء الشديد من السنة، والسنة إنما تكون في الدين لا في المأكول والمشروب. ولو أن رجلا لم يأكل البطيخ بالرطب دهرة وقد أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يأكل القرع وقد كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل إنه ترك السنة. قال أبو محمد ثم نصير إلى هشام بن الحكم، فنجده رافضيا غاليا، ويقول في الله تعالى بالأقطار والحدود وأشياء يتحرج من حكايتها وذكرها لا خفاء على أهل الكلام بها، ويقول بالإجبار الشديد الذي لا يبلغه القائلون بالسنة. وسأله سائل فقال أترى الله تعالى مع رأفته ورحمته وحكمته وعدله يكلفنا شيئا ثم يحول بيننا وبينه ويعذبنا عليه؟ فقال قد والله فعل ولكننا لا نستطيع أن نتكلم. قال له رجل يا أبا محمد هل تعلم أن عليا خاصم العباس في فدك إلى أبي بكر؟ قال نعم. قال فأيهما كان الظالم؟ قال لم يكن فيهما ظالم. قال سبحان الله، وكيف يكون هذا؟ قال هما كالملكين المختصمين إلى داود عليه السلام، لم يكن فيهما ظالم، إنما أرادا أن يعرفاه خطأه وظلمه، وكذلك أراد هذان أن يعرف أبا بكر خطأه وظلمه. ومما يعده أصحاب الكلام من خطئه قوله إن حصاة يقلبها الله تعالى جبلا في رزانته وطوله وعرضه وعمقه، فتطبق من الأرض فرسخا بعد أن كانت تطبق إصبعا من غير أن يزيد فيها عرضا أو جسما أو ينقص منها عرضا أو جسما. قال أبو محمد ثم نصير إلى ثمامة فنجده من رقة الدين وتنقص الإسلام والاستهزاء به وإرساله لسانه على ما لا يكون على مثله رجل يعرف الله تعالى ويؤمن به. ومن المحفوظ عنه المشهور به أنه رأى قوما يتعادون يوم الجمعة إلى المسجد لخوفهم فوت الصلاة، فقال انظروا إلى البقر، انظروا إلى الحمير. ثم قال لرجل من إخوانه ما صنع هذا العربي بالناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نصير إلى محمد بن الجهم البرمكي فنجد مصحفه كتب أرسطاطاليس في الكون والفساد والكيان وحدود المنطق، بها يقطع دهره ولا يصوم شهر رمضان لأنه فيما ذكر لا يقدر على الصوم، وكان يقول لا يستحق أحد من أحد شكرا على شيء فعله به أو خير أسداه إليه، لأنه لا يخلو من أن يكون فعل ذلك طلبا للثواب من الله تعالى، فإنما إلى نفسه قصد، أو يكون فعله للمكافأة فإنه إلى الربح ذهب، أو يكون فعله للذكر والثناء ففي حظه سعى وفي حبله حطب، أو فعله رحمة له ورقة وقعت في قلبه، فإنما سكن بتلك العطية علته وداوى بها من دائه. وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وذكر رجل من أصحاب الكلام عنه أنه أوصى عند وفاته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وأنا أقول إن ثلث الثلث كثير، والمساكين حقوقهم في بيت المال، إن طلبوه طلب الرجال أخذوه، وإن قعدوا عنه قعود النساء حرموه، فلا رحم الله من يرحمهم. قال أبو محمد وحدثني رجل سايره فنفرت به دابته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار، وأنا أقول لا تضربوها على العثار ولا على النفار. قال أبو محمد ولست أدري أيصح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا يصح، وإنما هو شيء حكي عنه. قال أبو محمد وقد أخطأ والصواب في القول الأول، لأن الدابة تنفر من البئر أو من الشيء تراه ولا يراه الراكب فتتقحم وفي تقحمها الهلكة، فنهي عن ضربها على النفار وأمر بضربها على العثار لتجد فلا تعثر، لأن العثرة لا تكاد تكون إلا عن توان. ثم نصير إلى أصحاب الرأي فنجدهم أيضا يختلفون ويقيسون، ثم يدعون القياس ويستحسنون ويقولون بالشيء ويحكمون به ثم يرجعون. حدثني سهل بن محمد قال حدثنا الأصمعي عن حماد بن زيد قال سمعت يحيى بن مخنف قال جاء رجل من أهل المشرق إلى أبي حنيفة بكتاب منه بمكة عاما أول، فعرضه عليه مما كان يسأل عنه فرجع عن ذلك كله، فوضع الرجل التراب على رأسه ثم قال يا معشر الناس، أتيت هذا الرجل عاما أولا فأفتاني بهذا الكتاب فأهرقت به الدماء وأنكحت به الفروج، ثم رجع عنه العام أي هذه السنة. حدثني سهل بن محمد قال حدثنا المختار بن عمرو أن الرجل قال له كيف هذا؟ قال كان رأيا رأيته فرأيت العام غيره. قال: فتأمنني ألا ترى من قابل شيئا آخر. قال: لا أدري كيف يكون ذلك. فقال له الرجل: لكني أدري أن عليك لعنة الله. وكان الأوزاعي يقول: إنا لا ننقم على أبي حنيفة أنه رأى، كلنا كان يرى، ولكننا ننقم عليه أنه يجيئه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفه إلى غيره. حدثني سهل بن محمد قال: حدثنا الأصمعي عن حماد بن زيد قال: شهدت أبا حنيفة سئل عن محرم لم يجد إزارا فلبس سراويل فقال عليه الفدية، فقلت: سبحان الله. حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المحرم: إذا لم يجد إزارا لبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين لبس خفين. فقال: دعنا من هذا. حدثنا حماد عن إبراهيم أنه قال عليه الكفارة. وروى أبو عاصم عن أبي عوانة قال: كنت عند أبي حنيفة فسئل عن رجل سرق وديا فقال عليه القطع، فقلت له: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. فقال: ما بلغني هذا. قلت له: فالرجل الذي أفتيته رده. قال: دعه فقد جرت به البغال الشهب. قال أبو عاصم: أخاف أن تكون إنما جرت بلحمه ودمه. وقال علي بن عاصم: حدثت أبا حنيفة بحديث عبد الله بن مسعود في الذي قال: من يذبح للقوم شاة أزوجه أول بنت تولد لي. ففعل ذلك الرجل فقضى ابن مسعود أنها امرأته وأن لها مهر نسائها. فقال أبو حنيفة: هذا قضاء الشيطان. قال أبو محمد: ولم أرى أحدا ألهج بذكر أصحاب الرأي وتنقصهم والبعث على قبيح أقاويلهم والتنبيه عليها من إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية، وكان يقول: نبذوا كتاب الله تعالى وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم ولزموا القياس. وكان يعدد من ذلك أشياء، منها قولهم: إن الرجل إذا نام جالسا واستثقل في نومه لم يجب عليه الوضوء. قال: ثم أجمعوا على أن كل من أغمي عليه منتقض الطهارة. قال: وليس بينهما فرق، على أنه ليس في المغمى عليه أصل فيحتج به في انتقاض الوضوء، وفي النوم غير حديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فإذا نامت العين فتح الوكاء. وفي حديث آخر: فمن نام فليتوضأ. قال: فأوجبوا في الضجعة الوضوء إذا غلبه النوم، وأسقطوه عن النائم المستثقل راكعا أو ساجدا. قال: هاتان الحالتان في خشية الحدث أقرب من الضجعة، فلا هم اتبعوا أثرا ولا لزموا قياسا. قال: وقالوا: من تقهقه بعد التشهد أجزأته صلاته وعليه الوضوء لصلاة أخرى. قال: فأي غلط أبين من غلط من يحتاط لصلاة لم تحضر ولا يحتاط لصلاة هو فيها. قال: وقالوا في رجل توفي وترك جده أبا أمه وبنت بنته، المال للجد دون بنت البنت، وكذلك هو عندهم مع جميع ذوي الأرحام. قال: فأي خطأ أفحش من هذا، لأن الجد يدلي بالأم، فكيف يفضل على بنت البنت وهي تدلي بالبنت، إلا أن يكونوا شبهوا أبا الأم بأبي الأب إذا اتفق أسماؤهما. قال أبو محمد: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية، قال: حدثنا وكيع أن أبا حنيفة قال: ما باله يرفع يديه عند كل رفع وخفض، أيريد أن يطير؟ فقال له عبد الله بن المبارك: إن كان يريد أن يطير إذا افتتح فإنه يريد أن يطير إذا خفض ورفع. قال: هذا مع تحكمه في الدين، كقوله: أقطع في الساج والقنا ولا أقطع في الخشب والحطب، وأقطع في النورة ولا أقطع في الفخار والزجاج، فكأن الفخار والزجاج ليس مالا، وكأن الأبنوس ليس خشبا. وقال إسحاق بن راهوية: وسئل يعني أبا حنيفة عن الشرب في الإناء المفضض فقال لا بأس به، إنما هو بمنزلة الخاتم في إصبعك، فتدخل يدك في الماء فتشربه بها. وكان يعدد من هذا أشياء يطول الكتاب بها، وأعظم منها مخالفة كتاب الله كأنهم لم يقرؤوه. وكان أبو حنيفة لا يرى لولي المقتول عمدا إلا أن يعفو أو يقتص، وليس له أن يأخذ الدية. والله تبارك وتعالى يقول: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يريد: فمن عفى عن الدم فليتبع بالدية اتباعا بالمعروف، أن يطالب مطالبة جميلة لا يرهق المطلوب، وليؤدي المطالب المطلوب أداء بإحسان لا مطل فيه ولا دفاعا عن الوقت. ثم قال: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني تخفيفا عن المسلمين مما كان بنو إسرائيل ألزموه، فإنه لم يكن للولي إلا أن يقتص أو يعفو. ثم قال: فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد أخذ الدية، فقتل فله عذاب أليم. قالوا: يقتل ولا تؤخذ منه الدية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية. وهذا وأشباهه من مخالفة القرآن لا عذر فيه، ولا عذر في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العلم بقوله: فأما الرأي في الفروع فأخف أمرا، وإن كان مخارج أصول الأحكام ومخارج الفرائض والسنن على خلاف القياس وتقدير العقول. حدثني الزيادي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: قال علي بن أبي طالب: ما كنت أرى أن أعلى القدم أحق بالمسح من باطنها، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى قدميه. وحدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: سمعت زفر بن هذيل يقول في رجل أوصى لرجل بما بين العشرة إلى العشرين، قال: يعطى تسعة، ليس له ذلك العقد ولا هذا العقد، كما تقول له ما بين الأسطوانتين فله ما بينهما، ليست له الأسطوانتان. فقلت له: فرجل معه ابن له محبوب، قيل له: كم لابنك؟ قال: ما بين 60 إلى 62، فهذا في قياسكم ابن سنة. قال: أستحسن في هذا الموضع. وحدثنا عن مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. قلت: فكم في أصبعين؟ قال: 20 من الإبل. قلت: فكم في 3 أصابع؟ قال: 30 من الإبل. قلت: فكم في 4 أصابع؟ قال: 20 من الإبل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. قال: هي السنة يا ابن أخي. وكان أشد أهل العراق في الرأي والقياس الشعبي، وأسهلهم فيه مجاهد. حدثني أبو الخطاب قال: حدثني مالك بن سعير قال: حدثنا الأعمش عن مجاهد أنه قال: أفضل العبادات الرأي الحسن. وحدثني محمد بن خالد بن خداش قال: حدثني سلم بن قتيبة قال: حدثنا مالك بن مغول قال: قال لي الشعبي ونظر إلى أصحاب الرأي: ما حدثك هؤلاء عن أصحاب محمد، وما خبروك به عن رأيهم، فارم به في الحش. وكان يقول: إياكم والقياس، فإنكم إن أخذتم به حرمتم الحلال وأحللتم الحرام. قال أبو محمد: حدثني الرياشي قال: حدثنا الأصمعي عن عمر بن أبي زائدة قال: قيل للشعبي: إن هذا لا يجيء في القياس، فقال: أير في القياس. وحدثني الرياشي عن أبي يعقوب الخطابي عن عمه عن الزهري أنه قال: الحديث ذكر، يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. قال أبو محمد: وكيف يطرد لك القياس في فروع لا يتفق أصولها والفرع تابع للأصل؟ وكيف يقع في القياس أن يقطع يد سارق في 10 دراهم ويمسك عن غاصب 100,000 درهم ويجلد قاذف الحر الفاجر ويعفى عن قاذف العبد العفيف وتستبرأ أرحام الإماء بحيضة ورحم الحرة ب3 حيض ونحصن الرجل بالعجوز الشوهاء السوداء ولا نحصنه ب100 أمة حسناء ونوجب على الحائض قضاء الصوم ولا نوجب عليها قضاء الصلاة ونجلد في القذف بالزنا أكثر من الجلد في القذف بالكفر ونقطع في القتل بشاهدين ولا نقطع في الزنا بأقل من 4. قال أبو محمد: ثم نصير إلى الجاحظ وهو آخر المتكلمين والمعاير على المتقدمين وأحسنهم للحجة استثارة وأشدهم تلطفا لتعظيم الصغير حتى يعظم وتصغير العظيم حتى يصغر ويبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل الشيء ونقيضه ويحتج لفضل السودان على البيضان وتجده يحتج مرة للعثمانية على الرافضة ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة ومرة يفضل علي رضي الله عنه ومرة يؤخره ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه قال الجماز وقال إسماعيل بن غزوان كذا وكذا من الفواحش ويجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يذكر في كتاب ذكر فيه هؤلاء فكيف في ورقة أو بعد سطر وسطرين ويعمل كتابا يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين فإذا صار إلى الرد عليهم تجوز في الحجة كأنه إنما أراد تنبيههم على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة من المسلمين وتجده يقصد في كتبه للمضاحيك والعبث يريد بذلك استمالة الأحداث وشراب النبيذ ويستهزئ من الحديث استهزاء لا يخفى على أهل العلم كذكره كبد الحوت وقرن الشيطان وذكر الحجر الأسود وأنه كان أبيض فسوده المشركون وقد كان يجب أن يبيضه المسلمون حين أسلموا ويذكر الصحيفة التي كان فيها المنزل في الرضاع تحت سرير عائشة فأكلتها الشاة وأشياء من أحاديث أهل الكتاب في تنادم الديك والغراب ودفن الهدهد أمه في رأسه وتسبيح الضفدع وطوق الحمامة وأشباه هذا مما سنذكره فيما بعد إن شاء الله وهو مع هذا من أكذب الأمة وأوضعهم للحديث وأنصرهم للباطل ومن علم رحمك الله أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه ومن أيقن أنه مسؤول عما ألف وعما كتب لم يعمل الشيء وضده ولم يستفرغ مجهوده في تثبيت الباطل عنده وأنشدني الرياشي ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. قال أبو محمد: وبلغني أن من أصحاب الكلام من يرى الخمر غير محرمة وأن الله تعالى إنما نهى عنها على جهة التأديب كما قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وكما قال: واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ومنهم من يرى نكاح 9 من الحرائر جائزا لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3 4. وقالوا: فهذا 9. قالوا: والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن 9 ولم يطلق الله لرسوله في القرآن إلا ما أطلق لنا. ومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حلالا لأن الله تعالى إنما حرم لحمه في القرآن فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلم يحرم شيئا غير لحمه. ومنهم من يقول إن الله تعالى لا يعلم شيئا حتى يكون، ولا يخلق شيئا حتى يتحرى. وها هنا يكون قتيبة قد فرغ من الكلام عن رؤوس أهل البدع. قال أبو محمد: فبمن يتعلق من هؤلاء ومن يتبع، وهذه مذاهبهم وهذه نحلهم، وهكذا اختلافهم، وكيف يطمع في تخلص الحق من بينهم وهم مع تطاول الأيام ومر الدهور على المقايسات والمناظرات لا يزدادون إلا اختلافا، ومن الحق إلا بعدا. قال أبو محمد: وقد كنت في عنفوان الشباب وتطلب الآداب، أحب أن أتعلق من كل علم بسبب وأن أضرب فيه بسهم، فربما حضرت بعض مجالسهم وأنا مغتر بهم، طامع أن أصدر عنهم بفائدة أو كلمة تدل على خير أو تهدي لرشد، فأرى من جرأتهم على الله تبارك وتعالى وقلة توقيهم وحملهم أنفسهم على العظائم لطرد القياس أو لئلا يقع انقطاع ما أرجع معه خاسرا نادما. وقد ذكرهم محمد بن يسير الشاعر، وقد أصاب في وصفهم حين يقول: دع من يقول الكلام ناحية، فما يقول الكلام ذو ورع، كل فريق بدوءهم حسن، ثم يصيرون بعد للشنع، أكثر ما فيه أن يقال له لم يك في قوله بمنقطع. وقال عبد الله بن مصعب: ترى المرء يعجبه أن يقول، وأسلم للمرء أن لا يقول، فأمسك عليك فضول الكلام، فإن لكل كلام فضولا، ولا تصحبن أخا بدعة، ولا تسمعن له الدهر قيلا، فإن مقالتهم كالظلا، ليوشك أفياؤها أن تزولا. وقد أحكم الله آياته، وكان الرسول عليها دليلا، وأوضح للمسلمين السبيل، فلا تتبعن سواها سبيلا، أناس بهم ريبة في الصدور، ويخفون في الجوف منها غليلا، إذا أحدثوا بدعة في القرآن تعادوا عليها فكانوا عدولا، فخلهم والتي يهضبون، وولهم منك صمتا طويلا. قال أبو محمد: وقد كنت سمعت بقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وكنت أسمعهم يقولون: إن الحق يدرك بالمقايسات والنظر، ويلزم من لزمته الحجة أن ينقاد لها. ثم رأيتهم في طول تناظرهم وإلزام بعضهم بعضا الحجة في كل مجلس مرات لا يزولون عنها ولا ينتقلون. وسأل رجل من أصحاب هشام بن الحكم رجلا من المعتزلة، فقال له: أخبرني عن العالم، هل له نهاية وحد؟ فقال المعتزلي: النهاية عندي على ضربين، أحدهما نهاية الزمان من وقت كذا إلى وقت كذا، والآخر نهاية الأطراف والجوانب، وهو متناهٍ بهاتين الصفتين. ثم قال له: فأخبرني عن الصانع عز وجل، هل هو متناهٍ؟ فقال: محال. قال: فتزعم أنه يجوز أن يخلق المتناهي من ليس بمتناهي؟ فقال: نعم. قال: فلما لا يجوز أن يخلق الشيء من ليس بشيء، كما جاز أن يخلق المتناهي من ليس بمتناهي؟ قال: لأن ما ليس بشيء هو عدم وإبطال. قال له: وما ليس بمتناهي عدم وإبطال؟ قال: لا شيء هو نفي. قال له: وما ليس بمتناهي نفي؟ قال: قد أجمع الناس على أنه شيء إلا جهما وأصحابه. قال: قد أجمع الناس أنه متناهي. قال: وجدت كل شيء متناهي محدثا مصنوعا عاجزا. قال: وجدت كل شيء محدثا مصنوعا عاجزا. قال: لما وجدت أن هذه الأشياء متناهية مصنوعة علمت أن صانعها شيء. قال: ولما أن وجدت هذه الأشياء كلها متناهية علمت أن صانعها متناه. قال: لو كان متناهيا كان محدثا إذا وجدت كل شيء متناه محدثا. قال: لو كان شيئا كان محدثا عاجزا إذا وجدت. قال: لو كان شيئا كان محدثا عاجزا إذا وجدت كل شيء. قال أبو محمد: قلت له: وللأول قد لزمتكم الحجة، فلما لا تنتقلان عما تعتقدان إلى ما ألزمتكم الحجة؟ فقال أحدهما: لو فعلنا ذلك لانتقلنا في كل يوم مرات، وكفى بذلك حيرة. قلت له: فإذا كان الحق إنما يعرف بالقياس والحجة، وكنت لا تنقاد لهما بالاتباع كما تنقاد لهما بالانقطاع، فما تصنع بهما؟ التقليد أربح لك والمقام على أثر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بك. قال: واختلفوا في ثبوت الخبر، فقال بعضهم يثبت الخبر بالواحد الصادق، وقال آخر يثبت باثنين، لأن الله تعالى أمر بإشهاد اثنين عدلين، وقال آخر يثبت بثلاثة، لأن الله عز وجل قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قالوا: وأقل ما تكون الطائفة ثلاثة. قال أبو محمد: وغلطوا في هذا القول، لأن الطائفة تكون واحدا واثنين وثلاثة وأكثر، ولأن الطائفة بمعنى القطعة، والواحد قد يكون قطعة من القوم. وقال الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يريد الواحد والاثنين. وقال آخر يثبت بأربعة، لقول الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وقال آخر يثبت باثني عشر، لقول الله تعالى: وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وقال آخر يثبت بعشرين رجلا، لقول الله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. وقال آخر يثبت بسبعين رجلا، لقول الله عز وجل: واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. قال أبو محمد: فجعلوا كل عدد ذكر في القرآن حجة في صحة الخبر، ولو قال قائل: إن الخبر لا يثبت إلا بثمانية، لقول الله تعالى في أصحاب الكهف: وهم الحجة على أهل ذلك الزمان، سبعة وثامنهم كلبهم، ولا يجوز أن يكونوا ثمانية حتى يكون الكلب ثامنهم، أو قال: لا يثبت الخبر إلا بتسعة عشر، لقول الله تعالى في خزنة جهنم حين ذكرها فقال: عليها تسعة عشر، لكان أيضا قولا وعددا مستخرجا من القرآن. وهذه الاختيارات إنما اختلفت هذا الاختلاف لاختلاف عقول الناس، وكل يختار على قدر عقله. ولو رجعوا إلى أن الله تعالى إنما أرسل إلى الخلق كافة رسولا واحدا وأمرهم باتباعه وقبول قوله، وأنه لم يرسل اثنين ولا أربعة ولا عشرين ولا سبعين في وقت واحد، لدلهم ذلك على أن الصادق العدل صادق الخبر، كما أن الرسول الواحد المبلغ عن الله تعالى صادق الخبر، ولم يكن قصدنا لهذا الباب فنطيل فيه. قال أبو محمد: وفسروا القرآن بأعجب تفسير، يريدون أن يردوه إلى مذاهبهم ويحملوا التأويل على نحلهم. فقال فريق منهم في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي علمه، وجاءوا على ذلك بشاهد لا يعرف، وهو قول الشاعر: ولا يكرسئ علم الله مخلوق. كأنه عندهم ولا يعلم علم الله مخلوق، والكرسي غير مهموز ويكرسئ مهموز، يتوحشون أن يجعلوا لله تعالى كرسيا أو سريرا، ويجعلون العرش شيئا آخر، والعرب لا تعرف العرش إلا السرير وما عرش من السقوف والآبار. يقول الله تعالى: ورفع أبويه على العرش، أي على السرير، وأمية بن أبي الصلت يقول: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العي، نترى دونه الملائكة صورا. شرجعا طويلة، وصورة أي مائل الأعناق. وقال فريق منهم في قول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها، أنها همت بالفاحشة وهمه وبالفرار منها، أو الضرب لها. والله تعالى يقول: لولا أن رأى برهان ربه. أفتراه أراد الفرار منها أو الضرب لها؟ فلما رأى البرهان أقام عندها. وليس يجوز في اللغة أن نقول: هممت بفلان وهم بي، وأنت تريد اختلاف الهمين حتى تكون أنت تهم بإهانته ويهم هو بإكرامك، وإنما يجوز هذا الكلام إذا اتفق الهمان. وقال فريق منهم في قول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، إنه أتخم من أكل الشجرة، فذهبوا إلى قول العرب: غوي الفصيل يغوي غوى، إذا أكثر من شرب اللبن حتى يبشم، وذلك غوى يغوي غيا، وهو من البشم غوي يغوي غوى. وقال فريق منهم في قول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن، أي ألقينا فيها، يذهب إلى قول الناس: ذرته الريح. ولا يجوز أن يكون ذرأنا من ذرته الريح، لأن ذرأنا مهموز، وذرته الريح تذروه غير مهموز. ولا يجوز أيضا أن نجعله من أذرته الدابة عن ظهرها، أي ألقته، لأن ذلك من ذرأت، تقدير فعلت بالهمز، وهذا من أذريت، تقدير أفعلت بلا همز. واحتج بقول المثقب العبدي: تقول إذا ذرأت لها وضيني، أهذا دينه أبدا وديني؟ وهذا تصحيف، لأنه قال: تقول إذا درأت، أي دفعت بالدال غير معجمة. وقالوا في قوله عز وجل: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أنه ذهب مغاضبا لقومه استيحاشا من أن يجعلوه مغاضبا لربه مع عصمة الله له، فجعلوه خرج مغاضبا لقومه حين آمنوا ففروا إلى مثل ما استقبحوا. وكيف يجوز أن يغضب نبي الله صلى الله عليه وسلم على قومه حين آمنوا وبذلك بعث وبه أمر؟ وما الفرق بينه وبين عدو الله إن كان يغضب من إيمان 100,000 أو يزيدون؟ ولم يخرج مغاضبا لربه ولا لقومه، وهذا مبين في كتابي المؤلف في مشكل القرآن. ولم يكن قصدي في الكتاب الإخبار عن هذه الحروف وأشباهها، وإنما كان القصد به الإخبار عن جهلهم وجرأتهم على الله تعالى بصرف الكتاب إلى ما يستحسنون وحمل التأويل على ما ينتحلون. وقالوا في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي فقيرا إلى رحمته، وجعلوه من الخلة بفتح الخاء استيحاشا من أن يكون الله تعالى خليلا لأحد من خلقه. واحتجوا بقول زهير: وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول: لا غائب مالي ولا حرم، أي إن أتاه فقير، فأية فضيلة في هذا القول لإبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ أما تعلمون أن الناس جميعا فقراء إلى الله تعالى؟ وهل إبراهيم في خليل الله إلا كما قيل موسى كليم الله وعيسى روح الله؟ وقالوا في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، إن اليد هاهنا النعمة، لقول العرب: لي عند فلان يد، أي نعمة ومعروف. وليس يجوز أن تكون اليد هاهنا النعمة، لأنه قال: غلت أيديهم، معارضة عما قالوه فيها، ثم قال: بل يداه مبسوطتان. ولا يجوز أن يكون أراد غلت نعمهم بل نعمتاه مبسوطتان، لأن النعم لا تغل، ولأن المعروف لا يكنى عنه باليدين كما يكنى عنه باليد، إلا أن يريد جنسين من المعروف فيقول: لي عنده يدان، ونعم الله تعالى أكثر من أن يحاط بها. قال أبو محمد: وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للقرآن وما يدعونه من علم باطنه، بما وقع إليهم من الجفر الذي ذكره هارون بن سعد وكان رأس الزيدية، فقال: ألم تر أن الرافضين تفرقوا فكلهم في جعفر قال منكرا، فطائفة قالوا إمام ومنهم طوائف سمته النبي المطهرا، ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم برئت إلى الرحمن ممن تجفرا، برئت إلى الرحمن من كل رافض بصير بباب الكفر في الدين أعورا. إذا كف أهل الحق عن بدعة مضى عليها وإن يمضوا على الحق قصرا، ولو قال إن الفيل ضب لصدقوا، ولو قال زنجي تحول أحمرا، وأخلف من بول البعير فإنه إذا هو للإقبال وجه أدبرا، فقبح أقوام رموه بفرية كما قال في عيسى الفرا من تنصرا. قال أبو محمد: وهو جلد جفر ادعوا أنه كتب فيه لهم الإمام كلما يحتاجون إلى علمه وكلما يكون إلى يوم القيامة، فمن ذلك قولهم في قول الله عز وجل: وورث سليمان داود، إنه الإمام وورث النبي صلى الله عليه وسلم علمه. وقولهم في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إنها عائشة رضي الله عنها. وفي قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، إنه طلحة والزبير. وقولهم في الخمر والميسر: إنهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والجبت والطاغوت إنهما معاوية وعمر بن العاص، مع عجائب أرغب عن ذكرها، ويرغب من بلغه كتابنا هذا عن استماعها. وكان بعض أهل الأدب يقول: ما أشبه تفسير الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة للشعر، فإنه قال ذات يوم: ما سمعت بأكذب من بني تميم زعموا أن قول القائل: بيت زرارة محتب بفنائه، ومجاشع وأبو الفوارس نهشل. هؤلاء كلهم من أشياخ تميم وأسيادهم. قيل له: فما تقول أنت فيه؟ قال: البيت بيت الله، وزرارة الحجر. قيل: فمجاشع؟ قال: زمزم جشعت بالماء. قيل: فأبو الفوارس؟ قال: أبو قبيس. قيل: فنهشل؟ قال: نهشل أشده. وفكر ساعة ثم قال: نهشل مصباح الكعبة، لأنه طويل أسود، ذلك نهشل. قال أبو محمد: وهم أكثر أهل البدع افتراقا ونحلا، فمنهم قوم يقال لهم البيانية، ينسبون إلى رجل يقال له بيان، قال لهم: إلي أشار الله تعالى إذ قال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وهم أول من قال بخلق القرآن. ومنهم المنصورية، أصحاب أبي منصور الكسر، وكان قال لأصحابه: في نزل قوله: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. ومنهم الخناقون والشداخون، ومنهم الغرابية، وهم الذين ذكروا أن عليا رضي الله عنه كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الغراب بالغراب، فغلط جبريل عليه السلام حين بعث إلى علي لشبهه به. قال أبو محمد: ولا نعلم في أهل البدع والأهواء أحدا ادعى الربوبية لبشر غيرهم، فإن عبد الله بن سبأ ادعى الربوبية لعلي، فأحرق علي أصحابه بالنار، وقال في ذلك: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودع. ولا نعلم أحدا ادعى لنفسه النبوة غيرهم، فإن المختار بن أبي عبيد ادعى النبوة لنفسه، وقال: إن جبريل وميكائيل يأتيان إلى جهته، فصدقه قوم واتبعوه، وهم الكيسانية. وها هنا ينتهي ابن قتيبة رحمه الله تعالى من ذكر أصحاب البدع بجميع نحلهم من أهل الرأي وأصحاب الكلام وبجميع رؤوسهم وزعمائهم. نعود إلى الكتاب. ذكر أصحاب الحديث. قال أبو محمد: فأما أصحاب الحديث فإنهم التمسوا الحق من وجهته، وتتبعوه من مضانه، وتقربوا من الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبهم لآثاره وأخباره برا وبحرا وشرقا وغربا، يرحل الواحد منهم راجلا مقويا في طلب الخبر الواحد أو السنة الواحدة حتى يأخذها من الناقل لها مشافهة. ثم لم يزالوا في التنقير عن الأخبار والبحث لها حتى فهموا صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأي، فنبهوا على ذلك حتى نجم الحق بعد أن كان عافيا، وبسق بعد أن كان دارسا، واجتمع بعد أن كان متفرقا، وانقاد للسنن من كان عنها معرضا، وتنبه عليها من كان عنها غافلا، وحكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يحكم بقول فلان وفلان، وإن كان فيه خلاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يعيبهم الطاعنون بحملهم الضعيف وطلبهم الغرائب وفي الغريب الداء، ولم يحملوا الضعيف والغريب لأنهم رأوهما حقا، بل جمعوا الغث والسمين والصحيح والسقيم ليميزوا بينهما ويدلوا عليهما، وقد فعلوا ذلك، فقالوا في الحديث المرفوع: شرب الماء على الريق يعقد الشحم، هو موضوع وضعه عاصم الكوزي. وفي حديث ابن عباس أنه كان يبصق في الدواه ويكتب منها، موضوع وضعه عاصم الكوزي. قالوا: وحديث الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز طلاق المريض، موضوع وضعه سهل السراج. قالوا: وسهل كان يروي أنه رأى الحسن يصلي بين سطور القبور، وهذا باطل، لأن الحسن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور. قالوا: وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلا، باطل، وضعه أيوب بن خوط. وحديث عمرو بن حريث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشار بين يديه يوم العيد بالحراب، هو باطل، وضعه المنذر بن زياد. وحديث ابن أبي أوفى: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس لحيته في الصلاة، وضعه المنذر بن زياد. وحديث يونس عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عشر كنى، موضوع وضعه أبو عصمة قاضي مر. وقالوا في أحاديث موجودة على ألسنة الناس ليس لها أصل، منها: من سعادة المرء خفة عارضيه، ومنها: سموهم بأحب الأسماء إليهم وكنوهم بأحب الكنى إليهم، ومنها: خير تجارتكم البز وخير أعمالكم الخرز، ومنها: لو صدق السائل ما أفلح من رده، ومنها: الناس أكفاء إلا حائكا أو حجاما، مع حديث كثير لا يحاط به قد رووه وأبطلوه. وقال ابن المبارك في أحاديث أبي بن كعب: من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا، أظن الزنادقة وضعت. وكذلك هذه الأحاديث التي يشنع بها عليهم من عرق الخيل وزغب الصدر وقفص الذهب وعيادة الملائكة، هي كلها باطل لا طرق لها ولا رواه، ولا نشك في وضع الزنادقة لها. قال أبو محمد: وقد جاءت أحاديث صحاح مثل: قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإن الله تعالى خلق آدم على صورته وكلتا يديه يمين، ويحمل الله الأرض على إصبع ويجعل كذا على إصبع، ولا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن، وكثافة جلد الكافر في النار 40 ذراعا بذراع الجبار. قال أبو محمد: ولهذه الأحاديث مخارج سنخبر بها في مواضعها من هذا الكتاب إن شاء الله. وربما نسي الرجل منهم الحديث قد حدث به وحفظ عنه ويذاكر به فلا يعرفه، ويخبر بأنه قد حدث به فيرويه عمن سمعه منه ظنا بالحديث الجيد ورغبة في السنة، كرواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال ربيعة: ثم ذاكرت سهيلا بهذا الحديث فلم يحفظه، وكان بعد ذلك يرويه عني عن نفسه عن أبيه عن أبي هريرة. وكرواية وكيع وأبي معاوية عن ابن عيينة حديثين، أحدهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حدثناه محمد بن هارون قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي معاوية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: يوم تمور السماء مورا، قال: تدور دورا. وعن عمرو عن عكرمة في قول الله تعالى: من صياصيهم، قال: الحصون. فسئل ابن عيينة عنهما فلم يعرفهما، وحدث ابن عيينة بهما عنهما عن نفسه. وروى ابن علية عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا، فسئل عنه ابن عيينة فلم يعرفه، ثم حدث به بعد عن ابن علية عن نفسه. قال أبو محمد: وكان معتمر بن سليمان يقول: حدثني منقذ عني عن أيوب عن الحسن قال: ويح، كلمة رحمة. قال أبو محمد: وقد نبه على الطرق الضعاف كحديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده، لأنها مأخوذة عندهم من كتاب. وكان مغيرة لا يعبأ بحديث سالم بن أبي الجعد ولا بحديث خلاس ولا بصحيفة عبد الله بن عمرو. وقال مغيرة: كانت لعبد الله بن عمرو صحيفة تسمى الصادقة، ما تسرني أنها لي بفلسين. وقال: حديث أصحاب عبد الله بن مسعود عن علي أصح من حديث أصحاب علي عنه. وقال شعبة: لأن أزني كذا وكذا زنية أحب إلي من أن أحدث عن أبان بن أبي عياش. وأما طعنهم عليهم بقلة المعرفة لما يحملون وكثرة اللحن والتصحيف، فإن الناس لا يتساوون جميعا في المعرفة والفضل، وليس صنف من الناس إلا وله حشو وشوب، فأين هذا العائب لهم عن الزهري أعلم الناس بكل فن، وحماد بن سلمة ومالك بن أنس وابن عون وأيوب ويونس بن عبيد وسليمان التيمي وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد وابن جريج والأوزاعي وشعبة وعبد الله بن المبارك وأمثال هؤلاء من المتقنين. على أن المنفرد بفن من الفنون لا يعاب بالزلل في غيره، وليس على المحدث عيب أن يزل في الإعراب، ولا على الفقيه أن يزل في الشعر، وإنما يجب على كل ذي علم أن يتقن فنه إذا احتاج الناس إليه فيه وانعقدت له الرئاسة به. وقد يجتمع للواحد علوم كثيرة، والله يؤتي الفضل من يشاء. وقد قيل لأبي حنيفة: ما تقول في رجل تناول صخرة فضرب بها رأس رجل فقتله، أتقيده به؟ قال: لا، ولو رماه بأبا قبيس، الصواب بأبي قبيس. وكان بشر المريسي يقول لجلسائه: قضى الله لكم الحوائج على أحسن الأمور وأهنأها، الصواب وأهنئها، فنظر قاسم التمار قوما يضحكون من قول بشر هذا، فقال هذا كما قال الشاعر: إن سليمى والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزأها. وبشر رأس في الضلالة، وقاسم التمار متقدم في أصحاب الكلام، واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر. وقال بلال لشبيب بن شيبة وهو يستعدي على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر: أحضرنيه. فقال: قد دعوته فكل ذلك يأبى علي. قال بلال: فالذنب لكل، ولا أعلم أحدا من أهل العلم والأدب إلا وقد أسقط في علمه، كالأصمعي وأبي زيد وأبي عبيدة وابن الأعرابي وسيبويه والأخفش والكسائي والفراء وأبي عمرو الشيباني، وكالأئمة من قراء القرآن والأئمة من المفسرين. وقد أخذ الناس على الشعراء في الجاهلية والإسلام الخطأ في المعاني وفي الإعراب، وهم أهل اللغة وبهم يقع الاحتجاج، فهل أصحاب الحديث في سقطهم إلا كصنف من الناس؟ على أننا لا نخلي أكثرهم من العذل في كتبنا في تركهم الاشتغال بعلم ما قد كتبوا والتفقه بما جمعوا، وتهافتهم على طلب الحديث من 10 أوجه وعشرين وجها. وقد كان في الوجه الواحد الصحيح والوجهين مقنع لمن أراد الله عز وجل بعلمه حتى تنقضي أعمارهم، ولم يحلو من ذلك إلا بأسفار أتعبت الطالب ولم تنفع الوارث. فمن كان عندنا من هذه الطبقة فهو عندنا مضيع لحظه، مقبل على ما كان غيره أنفع له منه. قال أبو محمد: وقد لقبوهم بالحشوية والنابثة والمجبرة، وربما قالوا الجبرية، وسموهم الغثاء والغثر. وهذه كلها أنباز لم يأتي بها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، كما أتى عنه في القدرية وأنهم مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم. وفي الرافضة برواية ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم في آخر الزمان يسمون الرافضة يرفضون الإسلام ويلفظونه، فاقتلوهم فإنهم مشركون. وفي المرجئة والقدرية: صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي، لعنوا على لسان 70 نبيا، المرجئة والقدرية. وفي الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم كلاب أهل النار. فهذه أسماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك أسماء مصنوعة. وقد يحمل بعضهم الحمية على أن يقول: الجبرية هم القدرية، ولو كان هذا الاسم يلزمهم لاستغنوا به عن الجبرية، ولو ساغ هذا لأهل القدر لساغ مثله للرافضة والخوارج والمرجئة. وقال فريق منهم لأهل الحديث: مثل الذي قالته القدرية، والأسماء لا تقع غير مواقعها ولا تلزم إلا أهلها، ويستحيل أن تكون الصياقلة هم الأساكفة والنجار هو الحداد، والفطرة التي فطر الناس عليها والنظر يبطل ما قذفوهم به. أما الفطرة فإن رجلا لو دخل المصر واستدل على القدرية فيه أو المرجئة لدله الصبي والكبير والمرأة والعجوز والعامي والخاص والحشوة والرعاع على المسمين بهذا الاسم، ولو استدل على أهل السنة لدلوه على أصحاب الحديث، ولو مرت جماعة فيهم القدري والسني والرافضي والمرجئي والخارجي فقذف رجل القدرية أو لعنهم، لم يكن المراد بالشتم أو اللعن عندهم أصحاب الحديث. هذا أمر لا يدفعه دافع ولا ينكره منكر. وأما النظر فإنهم أضافوا القدر إلى أنفسهم، وغيرهم يجعله لله تعالى دون نفسه، ومدعي الشيء لنفسه أولى بأن ينسب إليه ممن جعله لغيره، ولأن الحديث جاءنا بأنهم مجوس هذه الأمة، وهم أشبه قوم بالمجوس، لأن المجوس تقول بإلهين، وإياهم أراد الله بقوله، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وقالت القدرية نحن نفعل ما لا يريد الله تعالى ونقدر على ما لا يقدر. وبلغني أن رجلا من أصحاب الكلام قال لرجل من أهل الذمة ألا تسلم يا فلان، فقال حتى يريد الله تعالى، فقال له قد أراد الله ولكن إبليس لا يدعك، فقال له الذمي فأنا مع أقواهما. وحدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد قال حدثنا قريش بن أنس قال سمعت عمرو بن عبيد يقول يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله فيقول لي لما قلت إن القاتل في النار، فأقول أنت قلته، ثم تلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قلت له وما في البيت أصغر مني، أرأيت إن قال لك قد قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر؟ قال فما استطاع أن يرد علي شيئا. وحدثني أبو الخطاب قال حدثنا داود بن المفضل عن محمد بن المفضل عن محمد بن سليمان عن الأصبغ بن جامع عن أبيه قال كنت أطوف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالبيت، فأتى الملتزم بين الباب والحجر فألصق به بطنه وقال اللهم اغفر لي ما قضيته علي ولا تغفر لي ما لم تقضه علي. وحدثني سهل بن محمد قال حدثنا الأصمعي عن معاذ بن معاذ قال سمع الفضل الرقاشي رجلا يقول اللهم اجعلني مسلما، فقال هذا محال، فقال الرجل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وحدثني سهل قال حدثنا الأصمعي عن أبي معشر المدني قال قال محمد بن كعب القرظي العباد أذل من أن يكون لأحد منهم في ملك الله تعالى شيء هو كاره أن يكون. وحدثني سهل قال حدثنا الأصمعي قال قال أبو عمرو بن العلاء أشهد أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولله علينا الحجة، ومن قال تعال أخاصمك قلت له أغن عنا نفسك. وحدثني أبو الخطاب قال حدثنا أبو داود عن الحسن بن أبي الحسن قال سمعت الحجاج يخطب وهو بواصل وهو يقول اللهم أرني الهدى هدى فأتبعه، وأرني الضلالة ضلالة فأجتنبها، ولا تلبس علي هداي فأضل ضلالا بعيدا. قال أبو محمد وهذا نحو قول الله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال عمرو بن عون القيسي وكان من البكائين حتى ذهب بصره سمعت سعيد بن أبي عروبة يقول ما في القرآن آية هي أشد علي من قول موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فقلت له فالقرآن يشتد عليك، والله لا أكلمك كلمة أبدا، فما كلمته حتى مات. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الشهيدي عن يحيى عن يحيى بن حميد الطويل عن عمرو بن النضر قال مررت بعمر بن عبيد فجلست إليه فذكر شيئا، فقلت ما هكذا يقول أصحابنا؟ قال ومن أصحابك؟ قلت أيوب وابن عون ويونس وسليمان التيمي. فقال أولئك أرجاس أنجاس أموات غير أحياء. قال أبو محمد وهؤلاء الأربعة الذين ذكرهم غرة أهل زمانهم في العلم والفقه والاجتهاد والعبادة وطيب المطعم، وقد درجوا على ما كان عليه من قبلهم من الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن أولئك أيضا عنده أرجاس أنجاس. فإن ادعوا أن الذين درجوا من الصحابة والتابعين لم يكونوا على ما كان عليه هؤلاء، وأنهم يقولون بمثل مقالتهم في القدر، قلنا لهم فلم تعلقتم بالحسن وعمر بن عبيد وغيلان؟ ألا تعلقتم بعلي وابن مسعود وأبي عبيدة ومعاذ وسعيد بن المسيب وأشباه هؤلاء؟ فإنهم كانوا أعظم في القدوة وأثبت في الحجة من قتادة والحسن وابن أبي عروبة وابن عون. وأما قولهم إنهم كانوا يكتبون الحديث عن رجال من مخالفيهم كقتادة وابن أبي نجيح وابن أبي ذئب، ويمتنعون عن الكتاب عن مثلهم مثل عمرو بن عبيد وعمر بن فائد ومعبد الجهني، فإن هؤلاء الذين كتبوا عنهم أهل علم وأهل صدق في الرواية، ومن كان بهذه المنزلة فلا بأس بالكتاب عنه والعمل بروايته إلا فيما اعتقده من الهوى، فإنه لا يكتب عنه ولا يعمل به، كما أن الثقة العدل تقبل شهادته على غيره ولا تقبل شهادته لنفسه ولا لابنه ولا لأبيه ولا فيما جر إليه نفعا أو دفع عنه ضررا، وإنما منع من قبول قول الصادق فيما وافق نحلته وشاكل هواه، لأن نفسه تريه أن الحق فيما اعتقده، وأن القربة إلى الله عز وجل في تثبيته بكل وجه، ولا يؤمن مع ذلك التحريف والزيادة والنقصان. فإن قالوا فإن أهل المقالات المختلفة يرى كل فريق منهم أن الحق فيما اعتقده وأن مخالفه على ضلال وهوى، وكذلك أصحاب الحديث فيما انتحلوا، فمن أين علمتم يقينا أنهم على الحق؟ قيل لهم إن أهل المقالات وإن اختلفوا ورأى كل صنف منهم أن الحق فيما دعا إليه، فإنهم مجمعون لا يختلفون على أن من اعتصم بكتاب الله عز وجل وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استضاء بالنور واستفتح باب الرشد وطلب الحق من مضانه، وليس يدفع أصحاب الحديث عن ذلك إلا ظالم، لأنهم لا يردون شيئا من أمر الدين إلى استحسان ولا إلى قياس ونظر، ولا كتب الفلاسفة المتقدمين ولا إلى أصحاب الكلام المتأخرين، فإن ادعوا عليهم الخطأ بحملهم الكذب والمتناقض. قيل لهم أما الكذب والغلط والضعيف فقد نبهوا عليه على ما أعلمتك، وأما المتناقض فنحن مخبروك بالمخرج منه، منبهوك على ما تأخر عنه علمك وقصر عنه نظرك، وبالله الثقة وهو المستعان. انتهت هذه المقدمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة الأمر الأول، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الروابي، الدائري الشرقي، بين مخرجي 15 و14، شارع الزبير بن العوام رضي الله عنه، شرق مصلحة الزكاة. رقم الهاتف والناسوخ 01493 45 55.